وقوله السبع، قوله عليه الصلاة والسلام السبع، هذه طريقة نافعة جدا في التعليم لضبط العلم وإتقانه، وكثيرا ما يأتي مثل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الطريقة أن من حفظ الحديث فيما بعد لو نسي واحدة منها يتذكر أنه بقي عليه واحدة، لأن عددها سبع، اجتنبوا السبع الموبقات. وكذلك لو ذكر الحديث للناس وفاته واحدة يقولون له بقيت واحدة، بقي منها واحدة لأنها سبع، فما هي السابعة؟ فهذا أبلغ في ضبط العلم وإتقانه، ولهذا يكثر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وهكذا يأتي الستة ويأتي الخمسة ويأتي السبعة ويأتي أرقام عديدة، ست من كنا فيه، وهكذا يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ذكر أرقام، وذلك من أجل ضبط العلم وإتقانه. قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. والسبع المذكورة في هذا الحديث هي من كبائر الإثم وعظائمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.